عارف الانسولين سبايكس بتحصل ازاي اصلا؟ طب في دراسه بتقول ان العيانين اما بياخدوا الجلوكوز بالبق ولو حقنوه وريد في نفس الكميه بالبق بتطلع انسولين اكتر. الله، يعني معنى كده ان الاورال روت او يعني الاكل عن طريق الفم بنفس اهو نفس الماده لقوا ان الانسولين بيطلع هنا اعلى. الله، ده يعني الانسولين بقى قصته مش سكر، الانسولين طالع عند توفر المواد الغذائيه استعدادا منه لارجاع الجسم لوضع الصيام، فبيخزن السكر. لو الجسم رافض السكر كان نزله في البول، ما هو عنده الطريقه دي. ليه يطلع انسولين يخزنه؟ عشان جسمك دايما عنده كونسبت ايه؟ طالما في وفره وداخل لي حاجات هخزنها بطريقتي. انت فاهم القصه؟ فالانسولين